لها، لأنه مرارة الحق فقط يكفي. فإذا هذا الحق الذي هدانا الله إليه وندعو الناس إليه يكفي أن نقدمه إليهم بكل لطف ولا نستعمل الشدة. هذا حق، وأنا لا أبرئ نفسي ولا أبرئ غيري أنه قد يقع الإنسان في شيء من الشدة التي لا ينبغي أن يقع فيها، وقد يقع غيرنا في شيء من اللين والسياسة التي يظنون أنها سياسة شرعية، وهذا اللين وليس من السياسة الشرعية في شيء، يمكن أن يكون هذا ويمكن أن يكون هذا. ولذلك علينا نحن أن نسلك السبيل الذي شرعه الله عز وجل على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وبواسطته، التي من أنكرها فقد أنكر الإسلام برمته. قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي أحسن ثم لا يضرنا. إذا نحن دعونا الناس إلى الحق وسمونا أننا نفرق، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرق، وقد كان القرآن يفرق، ولذلك سمي الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل، يفرق بين أهل الحق وأهل الباطل، يفرق بين الابن وأبيه، بين الأب وابنه، وهكذا. هذا لابد منه، والتاريخ يعيد نفسه، لكن نحن علينا أن ننطلق كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أنا لو أردت أن أقابل أبا أسامة بنصيحة من مثلها كنا منقول: أنت كمان اتق الله عز وجل في إخوانك الذين قد تسمعهم يدعون إلى الكتاب والسنة وأنت لا تثق بعلمهم، أو كما قيل: من عرفك صغيرا لم يوقرك كبيرا، إلى آخره. لكن الحقيقة أنا ما رأيته ولا شفته، ولذلك ما أستطيع أن أقول له مثل هذا الكلام، لأن هذا الكلام فيه اتهام له غير مباشر. فذكرنا بنصيحة نقول له: جزاك الله خير. أما إذا قال: يعني زيد من الناس، حين يقول: تفضل، ماذا رأيت منه؟ قال إنه هذه بدعة. طيب انظر، هذه بدعة ولا سنة؟ فإن كنت تعلم أنها سنة نقول: هاتوا برهانكم كنتم صادقين، وإن كنت تعلم أنها بدعة فليس من السياسة أن تسكت، بل أن تكون عونا لأخيك على أن تبين للناس الحكم الشرعي، لأنه كما يقول بعض الفقهاء: الساكت عن الحق شيطان أخرس، وهو بطبيعة الحال لا يريد لنفسه أن يوصف بهذا الوصف. أما لا، هذه سنة، هاتوا برهانكم. بهذه الطريق يمكن للمسلمون أن يتفاهموا، وبغير ذلك سيظلون متفرقين. ونحن على كل حال نقول لأخينا أبي أسامة أننا نذكر أن التفرق أمر طبيعي، أمر إرادة كونية إلهية لا مفر للناس منها. ولكن قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. فإذا رأيت بارك الله فيك خلافا، لا شك يجب أن تقطع فورا أن أحد وجهي الخلاف هو الحق والآخر هو الباطل، فيجب أن تنصر الحق على الباطل بالحكمة والموعظة الحسنة. أما أن نقول بلسان قالي أو بلسان حالي كما قال لي أحد المشايخ في دمشق منذ نحو يمكن 50 سنة أو أكثر، جمعني معه شخص من إخواننا سمعني أنا أقول لأن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر فالصلاة فيه محرمة، نقل هذا الكلام إلى أحد المشايخ هناك، قال له: لا، هذا خطأ وهذا ما يجود، وخلي هذا الرجل يجد عندي وأنا أبين له. وأنا كنت حريصا على اللقاء مع أي شخص كان أكبر مني سنا علما فضلا دونني في ذلك، أنا مستعد، لأنه أنا بقول أنا مثل منشار الطالع النازل أستفيد، إن كان الذي أجتمع به أعلم مني أستفيد منه، وإن كان أقل مني علما يستفيد مني، فعلى كل حال أنا مثل المنشار. تلك هي وصية لقمان يا بني جالس العلماء، هذا هو المقصود. فاجتمعنا به فسمع مني ما قلت، ما استطاع يقل لي أنت والله كلامك خطأ، ما استطاع، لأنه يعرف أنه هذه حقيقة. لكن ماذا يقول الناس المحيطين به كلهم يصلون في مثل هذه المساجد؟ فقال لي، وأنا يومئذ ناشئ في علم الحديث، قال لي يا شيخ خلي الناس، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع الناس في غفلاتها. الله أكبر، أنا فيما كان عندي من علم يومئذ وين الآية اللي ذكرناها مثلا، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إيش معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إذا أنت بتقول قال رسول الله دع الناس في غفلاتها، لكن ما كان طرق سمي من قبل أنه في هيك حديث في الدنيا. سهرنا ما سهرنا وما استطعت أن ينام ذيك الليلة حتى بحثت عن الحديث، وإذا الشيخ إسماعيل العجنوني ابن بلدكم هنا عجلون له كتاب اسمه كشف الخفاء ومزيل الإلباس عن الأحاديث المشتهرة بين الناس، إذا به يورد هذا الحديث دعوا الناس في غفلاتها في أحر الزداد. فيقول أظن نقلا عن السقاوي في المقاصد الحسنة، هذه زيادة لا أصل لها، وأصل الحديث كما في صحيح مسلم دعوا الناس يرزق الله بعضه من بعض. وين الحديث؟ وين تحول من حديث الذي لا أصل له؟ كان في البيع والشراء وفيه النهي عن استقبال شو يسمى هذا في الحديث البادي البدوي، أي نعم، كان هذا موضوعه، وإذا تحول بسبب الزيادة التي لا أصل لها في عكس الشريعة كلها، هل تأمرنا أن نأمر المعروف وننهى عن المنكر وأن لا نسكت عن ذلك، والراتع فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فكانت طائفة في أعلاها وطائفة في أدناها إلى آخر الحديث. فقال الذين في أدناها لو أننا حفرنا في قاع السفينة حفرة واستقينا الماء منها. فقال عليه السلام فإن تركوهم فإن أخذوا بأيديهم نجوا وأنجوا، وإن تركوهم وشأنهم فهلكوا وأهلكوا. كيف يلتقي هذا وهذا وهذا من الأخبار الصحيحة ما قول ذلك الشيخ أن الرسول قال دعوا الناس في غفلاتها؟ أقول مع الأسف الشديد أكثر المشايخ اليوم يعملون بهذا الحديث الذي لا أصل له. ترك الناس يا أخي حسبك أنهم يصلون ويصومون وإلى آخره، لا، هذا خلاف الإسلام. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، هذا جانب. فرد ثاني، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة حسنة وجادلهم بالتي أحسن، فلا ينبغي أن يطغى أحد الفردين على الآخر. لسنا من القائدين بأنه باسم السياسي والدين ندع الأمر معروف والنهي عن المنكر، ولسنا باسم وجوب الأمر معروف والمنكر نستعمل الشدة، لأن الشدة لا تأتي بخير. متساوون في الحقوق، اضطروهم إلى أضيق الطرق، هذا خلاف المساواة، خلاف الديمقراطية المزعومة. لذلك إذا تمكنت من تطبيق اضطروهم إلى أضيق الطرق دون أن يصيبك أذى لا تتحمله في المستقبل القريب أو البعيد فافعل، فنعم تفعل. أما والله بدك تفعل وبعدين تندم على ما فعلت وتصير تعمل مثل ذاك الشيخ في دمشق كان ينكر بكل شجاعة أدبية على المبتدعة وعلى المستغيثين بغير الله عز وجل، كان ينكر عليهم علنا حتى ثار الشعب عليه وما تحمل هذه الثورة وتضعضعت معنوياته وضعفت شخصياته، فانقلب على عقبيه وصار يقف أمام مقام يحيى عليه السلام ويدعو كما يدعو أولئك. شان إيش؟ شان حتى يحسن الظن به أنه ليس هو الذي عرفوه من قبل. فإذا غلب على الإنسان أنه لا يصبر على الأذى ولو في سبيل الله، فما ينبغي أن يعرض نفسه لذلك، لأنه هو في من جات من ذلك إذا ما لاحظ أن إنكار المنكر له مراتب ثلاث: المرتبة الأولى فليغيره بيده، الثانية فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. فأنت اليوم أنا في استطاعتي أن تقول لمن ليس مسلما: طوارئ، ابعد عن الطريق، وسط الطريق للمسلم وليس لك. هذا أمر لا يمكن تنفيذه اليوم بسبب القوانين القائمة. فحسبنا أن لا نسلم على غيرنا بسلامنا، أما أن نقول له صباح الخير مساء الخير ما في مانع. الله أكبر. إذا النصراني نفسه قال السلام عليكم، نرد عليه وعليكم ونو عليكم السلام. لو كنا نحن معشر السلفيين نؤمن بأهل الكشف لقلت إنك من أهل الكشف، لأنه أنا كنت أحكيها فسبقتني وكاشفتني زعمه. نعم. هذا سؤال في الحقيقة مهم، لأنه الحديث صريح: وإذا سلم عليكم اليهود فقولوا عليكم، وهذا ما طبقه الرسول في القصة التي ذكرت فيها عائشة كما سبق بيانه. نعم. مين؟ هو بدأ حديثه بالشدة وأورد حديث عائشة. أورد حديثه بالنهي عن الشدة. ما هكذا عائشة؟ قال إنه أنتم تكونوا شديدين مع الناس وكذا، وأورد حديث عائشة. نعم. قبل الطعام. قبل الطعام. هو هذا المهم. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه القصة التي ذكرناها خلاصتها أنه يهودي دخل على الرسول عليه السلام وقال: السلام عليك. فقال عليه السلام: وعليك. وبس. السيدة عائشة ما تحملت هالمكر اليهودي فصاحت من وراء الحجاب: وعليك السلام واللعنة والغضب إخوة القردة والخنازير. والرسول فيما بعد أدبها وأحسن تأديبها وقال في جملة ما قال: يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما كان العنف في شيء إلا كان. الشاهد: سؤالك مهم جدا، لأن ظاهر الأحاديث أن الكتابي وبخاصة اليهودي إذا سلم فعلينا أن نقول: وعليكم، تحفظا احتياطا وتنبها لمكرهم. ولكن في حديث آخر للحديث تتم: إذا سلم عليكم اليهود فقولوا عليكم، فإنما يقول أحدهم السلام عليكم، فإنما يقول أحدكم جملة تعليلية. أبو عبد الرحمن لا تشغلني بإشغالك لنفسك عني، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. إذا سلم عليكم اليهود فقولوا عليكم فإنما يقول أحدهم السام أي الموت والهلاك عليكم. هذه الجملة فإنما يقول أحدكم جملة تعليلية، جملة تعليلية للحكم المسبوق العلة به، وهو إذا سلم عليكم اليهود فقولوا وعليكم، كأن سائلا يقول لما القرآن يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها على الأقل. كيف يقول الرسول هنا إذا سلم عليكم اليهود فقولوا وعليكم؟ هذا ليس الرد بالمثل، هنا علة، وهي أن أحدهم يقول السلام عليكم. إذن ليس هو السلام المذكور في الآية، ليس هو التحية المذكور فيها وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، فليس ثمة معارضة بين الحديث وبين الآية، لكن في الحديث كما قلنا جملة تعليلية، وهي فإنما يقول أحدهم السلام عليكم. إذن هذا تعليم من الرسول عليه السلام ليكون المسلم يقظا نبيها، ولا يكون مغفلا ينطلي عليه المكر اليهودي. لا، قل وعليك أو عليكم. فيؤخذ من هذه الجملة التعليلية أن المسلم من اليهود فضلا عن غيرهم إذا كان سلامه فصيحا غير مغمغم، لم يلوي فيه لسانه، فقال السلام عليكم. ومن خاصة المبتلون في بعض الوظائف مثل ما حكى أبو عبد الرحمن الإكساء مع المخالطة يتبين هل هم يمكرون بسلامهم أم لا. فإذا اقتنع المسلم بأن هذا الكافر لا يلوي لسانه بالسلام وإنما يفصح ويعبر عنه باللفظ العربي الصحيح السلام عليكم، حينئذ جاء قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذن لابد من التفصيل، إذا كان اليهودي أو النصراني يقول سلاما غير مفهوم منه نقتصر على ما أمرنا الرسول وهو وعليكم، وإذا كان سلامه فصيحا بينا نقول وعليكم السلام كما قال الله عز وجل في القرآن. ذلك هو الجواب عما سألت. يلا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.